ما دل عليه هذا النداء الكريم وهو ما يلي: أولا وجوب تعليم الآباء أبناءهم وخدمهم، تعليمهم ماذا؟ الاستئذان في الأوقات الثلاثة المعبر عنها بالعورات، لأنها من مظنة انكشاف العورات. ما هي الأوقات الثلاثة هذه؟ قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء والظهيرة. ثانيا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم. ابنك كان يدخل على بيت أخيك يشاهد بناته وإلا لا، بنات عمي، لما بلغ حرام أن يدخل إلا بالإذن حتى يحتجب النساء ويدخل. وجوب تعليم الأبناء الآباء أبناءهم وخدمهم للاستئذان في الأوقات الثلاثة. ثالثا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم عند الدخول إلى غير بيوتهم، لأنهم كلفوا بالبلوغ أصبحوا مكلفين. ثالثا اذكر علامات البلوغ واحفظها. ما هي علامة البلوغ في الولد؟ ما هي؟ انبات شعر العانة لاحتلام بلوغ 15 في الغالب. في الأنثى ما هي علامات البلوغ؟ الحيض، إذا حاضت الجارية بلغت، نبت شعر عانتها بلغت، بلغت 15 بلغت بلا تردد، إلا أن الولد قد يبلغ 18 لضعفه ما يحتلم ولا ينبت فيه شعر، لكن إذا بلغ 18 أمرد لا قيمة لمرضه، لا بد قد بلغ. أذكر علامات البلوغ واحفظها وعلمها. من نعلمها؟ من نحن أمراء عليهم في بيتنا وفي غيرها. قال: إذ كثير من النساء ورجال لا يعرفون ذلك. كم من مرة تشتكي تقول: أنا ما صمت، ما عندي علم، حاضت وما تصلي سنتين ثلاثة أربعة، ما تدري، ما أكثر هذا. لما؟ لأن آباءهن ما علموهن، ما اجتمعنا لدرس كهذا يتعلمنا فيه. قال: اذكر علامات البلوغ واحفظها وعلمها، إذ كثير من النساء والرجال لا يعرفون ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معاشر المستمعين، إخوان لكم من بينهم هذا الابن يشكو آلام وأتعاب لا يفرجها إلا الله، طلب منكم أن تدعوا الله له بأن يفرج همه. أنا أدعو وأنتم أمنوا، والكل شريك في الأجر. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت خير من يجيب. نسألك لهذا المؤمن ولإخواني أن تفرج ما بهم من هم وكرب وغم. اللهم أذهب وسواس صدورهم، وزك نفوسهم، وطهر قلوبهم، واجعلهم من صالح عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو آلاما وأمراضا، ونشكو فرقة المسلمين وخلافهم، ونشكو ضعفهم وعزهم، ونشكو جهلهم وبعدهم عنك يا رب العالمين. اللهم قربهم منك وأدنهم إليك، فافتح عليهم يا رب العالمين بالعلم والعمل والمعرفة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، وزك نفوسنا، وأصل أعمالنا، ووجهنا يا رب الوجه التي ترضاها لنا، واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. واختم بخاتمة السعادة لنا أجمعين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، ارفع صوتك. مصطح ابن خالة ابي بكر وابن خالي كما قلنا، ولغ في ما ولغ فيه فلان وفلان، كرر هذه الفتنة. ما فهمتم هذا؟ ليس مصطح فقط، كم من واحد حتى من النساء تحدثنا بهذه الفرية، تبهت ولا؟ فلما بلغ الصديق أن ابن خالك أو ابن خالك قال، طرده من بيته، هكذا قلنا. فلما أراد الله إكمالهم وإسعادهم علمهم أن من عفى الله عنه ما وقع في هذه فليحمد الله، ومن وقع من إخوانكم وتاب وتاب عليه لا تلكوا بألسنتكم ولا ولا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر كيف لا، ورد مصطح إلى بيتي يأكل ويشرب. فهمت ولا لا؟ وصلى الله على نبينا محمد.